أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. يقول الشيخ صالح الفوزان: قال: باب في الكفاءة في النكاح. قال: الكفاءة لغة المساواة والمماثلة، والمراد بها هنا المساواة بين الزوجين في خمسة أشياء. المكافأة هذه تعنى بها المماثلة، كمثل قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وفي قراءة: ولم يكن له كفؤا أحد. فالكفء هو المماثل أو الشبيه. فأولا، هل الكفاءة أي المماثلة شرط في الزواج؟ بمعنى: إن لم يكن الزوج مكافئا للزوجة مماثلا لها، أو إن لم تكن الزوجة مماثلة للزوج، هل يكون النكاح هنا باطل فيكون الكفاءة شرط من شروط صحة الزواج؟ واضح؟ هذا قد يكون شرط، بمعنى الزواج باطل، مفهوم هذا؟ والتفصيل الثاني: لا يكون شرطا. متى يكون الكفاءة شرط، ومتى تكون الكفاءة ليست بشرط؟ لكن أولا، هنا الشيخ ذكر فقال: المساواة بين الزوجين في خمسة أشياء. في خمسة أشياء سيذكر: الكفاءة في الدين، سيذكر الكفاءة في المنصب يعني النسب، سيذكر الكفاءة في الحرية الحر والعبد، سيذكر الكفاءة في أمر الصناعة، فلا يكون صاحب صناعة دنيئة. واضح؟ فإن الصناعات قسمان، يقسمها الفقهاء إلى قسمين. وأيضا اليسار بالمال، أن يكون هناك مكافأة في اليسار بالمال، فلا يتزوج الغني من فقيرة أو الفقير من غني. هذه الخمسة أشياء التي ذكرها الشيخ سنقرأها إن شاء الله، هل هذا عليه إجماع لأهل العلم؟ الجواب: هذا غير صحيح. هذه الخمسة أشياء هي رواية للإمام أحمد، فإن الناس اختلفوا في مسألة الكفاءة، ما هي الكفاءة الصحيحة؟ واضح؟ وما هي الكفاءة التي لا تعد من باب الكفاءات؟ الإمام مالك رحمة الله عليه، وهذه رواية الإمام أحمد، وهو مذهب أبي محمد بن حزم رابعا، وهو مذهب الصنعاني كذا الشوكاني، وهو قول الإمام الشافعي، على أن الكفاءة المعتبرة هي الكفاءة في الدين. الكفاءة المعتبرة هي الكفاءة، هي الكفاءة في الدين، وهذه فيها تفصيل. الأمر الأول في أمر الكفاءة، وهو شرط في صحة الزواج، في مسألة أنه لا يجوز أن يتزوج كافر من امرأة مسلمة، فلا بد هنا من الكفاءة المماثلة مسلم ومسلمة. واضح هذا؟ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فهنا هذا مشرك، لا يجوز له أن يتزوج بامرأة مسلمة، وإلا لو فعل ذلك لكان هذا الزواج يكون باطلا، ويكون نقض لعقد الذمة. واضح هذا؟ يبقى هنا المكافأة شرط في صحة الإيه؟ في صحة الزواج، وإلا لكان الزواج باطل. واضح الكلام كذا؟ طيب، لذلك بعض الناس بعض النساء يذهبن إلى الخارج إلى الدول الأوروبية فتريد أن تأخذ الجنسية، سواء كانت جنسية أمريكية، سواء كانت جنسية أي جنسية من أي دولة. وهذه الدولة الدين الرسمي فيها هو الشرك، إما الصليب وإما الإلحاد وغيره. فهذه المرأة تريد أن تتزوج من رجل كافر مشرك كي تأخذ الإيه؟ كي تأخذ الجنسية. طبعا هذا الزواج إيه؟ هذا الزواج يكون باطل. إذن الكفاءة هنا شرط في صحة الزواج. واضح الكلام؟ الأمر الثاني ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام معذرة، وهذا مذهب ابن القيم أيضا رحمة الله عليه، مذهب ابن القيم على أن الكفاءة إنما تكون الكفاءة في الدين كما وضح ابن القيم ذلك. وأما مسألة النسب والمال والصناعة والمنصب كل هذه الأمور ليس عليها ثمة دليل. واضح؟ فأولا النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، إذا الخلق من الدين، لكن أكد على الخلق من باب ذكر الخاص بعد العام، إنما يفيد الاهتمام أي أهمية الخلق. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام إنما بين الكفاءة في الدين إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، ولا ينصرف إلى ذهنك أن هذا الحديث إنما هو للرجل فقط، لا، وإنما هذا للرجل والمرأة، لأن الخطاب إذا جاء للذكور إنما يدخل فيه النساء تبعا. صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا وجه الاستدلال من هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأصل في أمر الزواج في الكفاءة فيه، الكفاءة في الإيه؟ كفاءة الدين. واضح؟ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، فالكفاءة في الدين هي الأصل. وأيضا قوله عز وجل سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إنما المؤمنون إخوة. واضح؟ فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن هنا هذه الأدلة تبين على أن الكفاءة فقط هي المشروطة، الكفاءة الصحيحة فقط هي الكفاءة في الدين. واضح؟ أضف إلى ذلك أن بلال الحبشي رضي الله عنه وهو حبشي تزوج من امرأة قرشية ومعلوم نسب القريشي، مفهوم؟ أي من نسب عال جدا. فلو كانت الكفاءة في النسب مشروطة فلكانت هذه المرأة لا تتزوج إلا قرشي مثلها. واضح هذا؟ عبد الرحمن بن عوف إنما تزوج من امرأة أدنى منه في النسب، مفهوم هذا؟ إذا مسألة أمر النسب أو أمر المال والغنى وإلى آخره كل هذا لا يعد من أمور الكفاءات، وإلا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإنما الكفاءة تكون في أمر الدين. واضح؟ طيب إذا تكلمنا في مسألة أمر الدين، خد بالك الشيخ صالح هنا لما ذكر الكفاءة بين الزوجين على خمسة إيه؟ على خمسة أشياء، وذكر الدين والمنصب واليسار والعبد والحر، هذا ليس مذهب الإمام أحمد على الإطلاق، وإنما هي رواية للإمام أحمد، هي رواية لي رواية للإمام أحمد. واضح؟ وليس المذهب مطلق كامل، لا، بل إنها رواية للإمام أحمد. الإمام أحمد له رواية ثانية في مع الإمام مالك رحمة الله عليه في مسألة إيه؟ في مسألة الكفاءة في الدين، وله رواية ثانية الكفاءة في الدين والمنصب. واضح؟ المنصب يعني النسب. فاعتبر الكفاءة في الدين، يبقى الإمام أحمد له كم قول؟ له ثلاث روايات هنا، مفهوم هذا؟ فالشيخ صالح هنا ذكر إيه؟ ذكر رواية الإمام أحمد، مفهوم؟ وإنما هناك رواية مع قول مع الإمام مالك رحمة الله عليه، قالوا هي الكفاءة في الدين، وهذا هو الصحيح الذي ذكرناه وهي التي عليه الأدلة. وهناك رواية أخرى الدين والمنصب الذي هو النسب، خلينا نقول النسب عشان ايه محدش ينصرف لذهنه شيء. والنسب الروايه الثالثه هي التي ذكرها الايه، هي التي ذكرها الشيخ هنا، مفهوم هذا. وقول القول الصحيح الذي يوافق الادله هي الروايه التي الكفاءه في الدين، لان هي التي عليها النصوص. هذا اولا. اثنين، سنه النبي عليه الصلاه والسلام، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فلم يعتبر النبي عليه الصلاه والسلام ايما كفاءه الا الكفاءه في الدين فقط، مفهوم هذا الكلام. اما مساله الكفاءه في النسب والقبائل والعائلات وهذه الامور، هذه من عادات الجاهليه، هذه من عادات الجاهليه، يعني لا يتزوج الرجل من عيلة فلان الا من عيلة فلان، واضح؟ او العيلة وحدها لا تتزوج، لا تخرج المرأة من عيلتنا من قبيلتنا، وانما تتزوج ايه؟ ها؟ من داخل العيلة، اما ان تخرج في الخارج لا، كما يحدث في كثير من بلدان الصعيد والى اخره، مفهوم هذا؟ اذا عندنا القرآن، عندنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عندنا فعل من؟ فعل الصحابة، مفهوم هذه الامور؟ هذه مسألة الكفاءة في الدين. يبقى أولا ذكرنا بأن الكفاءة الصحيحة هي الكفاءة في الدين. ثانيا ندخل داخل هذه الكفاءة، داخل كفاءة في الدين، فلا يجوز التزوج من كافر لمسلم. طيب لو مسلم ومسلمة، هنا فيه تفصيل أيضا، فإذا كان هذا الرجل غير كفء لها، واضح، وهي غير كفء له من جهة الدين، هب أنها لا تصلي، هذه ليست كفء، هو لا يصلي، هو ليس بكفء، واضح هذا الكلام، لا يصلي ليس بكفء. بل إن ابن تيمية رحمه الله في المجلد 32 من مجموع الفتاوى في كتاب الزواج، في كتاب النكاح، قال لو أن البنت أجبرها وليها بغير رضاها على رجل غير كفء سقطت ولايته، سقطت ولايته. فإذا كان كلام جميع، إذا كان لا يجوز إجبارها وغير رضاها من كفء، فكيف يجبرها على غير كفء؟ فتسقط ولايته، تسقط الإيه؟ تسقط ولايته فورا، ويحكم عليه بالفسق. وهذا نقل فيه ابن قدامة الإجماع على أن الرجل لو أراد أن يزوج ابنته من رجل غير كفء، واضح، رجل لا يصلي، رجل من أهل البدع مثلا، هذا الرجل سقطت إيه؟ تسقط ولايته، ويحكم عليه بالفسق، وتنتقل الولاية إلى من هو يليه كمثل الجد مثلا، مفهوم؟ إذن افهم هذه الأمور. فالكفاءة في الدين تكلمنا في أمر المسلمة لا يجوز تزوجها من رجل مشرك كافر، مفهوم؟ الأمر الثاني هو أمر الفسق، رجل مثلا لا يصلي، رجل يشرب الخمر، رجل يتعامل بالربا، مفهوم؟ رجل يأكل حرام، فهذه الأمور كلها كفاءة في الدين، لا يجوز له ذلك. إذا جاءكم من ترضون، أرضى ماذا؟ نسبه أم ماله أم إلى آخره؟ دينه. اثنين، وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أو وفساد عريض. لذلك الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر هذا ابن قدامة في المغني، وذكره أيضا في مسائل أبي داود، أن الإمام أحمد قال لا يجوز لامرأة أن تتزوج من رجل جهمي، ولا رجل من رجل من الواقفة، الواقفة الذين إذا سئلوا هل القرآن كلام الله أم مخلوق أم غير مخلوق فيتوقف في هذه المسألة، قال لا يجوز، ولو زوجت منه وجب على الولي هنا فسخه، فسخ الإيه؟ فسخ أمر النكاح، واضح؟ وذكر أيضا الخوارج، قال ولا يجوز لامرأة لولي أن يزوج كريمته من رجل من الخوارج. إذن هذا كلام عام لأهل الإيه؟ لأهل البدع عموما. لذلك البربهاري رحمه الله في شرح السنة قال ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، فقد قطع رحمها. لما قطع رحمها؟ لأن هذا الرجل المبتدع، واضح، إنما سيريد أن يروض امرأته على الايه؟ على البدعة التي لا يريدها وليها، واضح؟ او ممكن يكون وليها رجل على المنهج الصحيح فيفتنه هو في دينه، فيفتن المرأة فيكون إذن فتن المرأة البنت وفتن أبوها، واضح هذا؟ وفي الغالب في العادة المرأة على دين زوجها، هذا في الغالب يعني، المرأة على دين زوجها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، ليس هذا الكلام على الصاحب فقط وإنما على الزوجة أيضا، فلينظر أحدكم من، فلينظر أحدكم من يخالل، مفهوم؟ إذن هذا المبتدع حينما دخل العائلة أفسد العائلة، من هنا تفهم قوله عليه الصلاة والسلام إلا تفعلوا إيه؟ تكن فتنة في الأرض وفساد، وفساد عريض، مفهوم؟ ذلك العلماء حينما يصنفوا في أمر البدعة يذكرون المبتدع، موقف أهل السنة من معاملة المبتدع، موقف أهل السنة من مناكحته، موقف أهل السنة من شهادته، موقف أهل السنة من تعزيره، موقف أهل السنة من مجادلته، موقف أهل السنة من الرد عليه، كل هذه الأمور يذكرونها، مفهوم؟ فإذا زوج كريمته من رجل مبتدع ليست هذه من الكفاءة، ليست هي من الكفاءة في الدين، واضح هذا الكلام؟ ده لو رجل عامي يصلي الصلوات الخمس في جماعة، واضح؟ وإذا بين له ينصاع، هذا أفضل من ألف من مليون مثل هذا، مفهوم؟ لما؟ لأن هذا لم تستقر في قلبه بدعة، أما الثاني هذا فقد احترق قلبه بالإيه؟ بالبدعة، مفهوم؟ فهذه كفاءة في الكفاءة في الدين، فلا يجوز أن يزوج الرجل كريمته من فاسق، من مبتدع، من كافر، كل هذه الأمور لا تجوز، واضح؟ هذه هي الكفاءة الصحيحة التي اشترطها، التي ذكرها أبو محمد بن حزم، وهو مذهب الإمام مالك، ثلاثة هي رواية الإمام أحمد، أربعة هو مذهب الإمام الصنعاني والشوكاني، كذا هو مذهب ابن القيم حينما ذكر هذه المسألة، حتى رد على مسألة الخمس شروط هذه في أمور الكفاءة التي ذكرها الإيه؟ الشيخ صالح هنا، رد عليها وراجع كلام ابن القيم في زاد المعاد، ذكر ثلاث صفح في مسألة الكفاءة في الكفاءة في الدين، وبين أن الكفاءة إنما تكون في الدين فقط، واضح؟ ثم بين رواية الإمام أحمد في هذه المسألة وذكر هذه الخمس التي ذكرها الشيخ، مفهوم؟ ثم بعد ذلك ابن القيم رحمه الله قال ولا يصح الاعتداد بهذه الخصال، مفهوم؟ أي هذه الخصال التي إيه؟ التي اشترطوها، مفهوم؟ إذن نخلص من هذا الباب على أن الكفاءة، الكفاءة إنما تكون في، إنما تكون في الدين فقط. إن أكرمكم عند الله إيه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، واضح؟ الشيخ بعد ما ذكر الخمس شروط هنا، الخمسة أمور بين الزوجين في الكفاءة، قال فإذا اختلف أحد الزوجين عن الآخر في واحد من هذه الأمور الخمسة فقد انتفت الكفاءة. لا، هذا غير صحيح، لا تنتفي أمر الكفاءة، إنما الذي ينتفي أمر الكفاءة فقط هو في الإيه؟ في الدين فقط. الشيخ هنا ذكر أولا أمر الدين، طيب هذا لا كلام فيه، لأن الجميع، لاحظ الإجماع واضح، متفقون على أن هذا أفضل شيء، لكن اختلفوا هل يشترط معه هذه الأمور، فذكر أولا مع الإيه؟ النسب. لا يشترط أمره أمر النسب، هب أن هذا الرجل صاحب سنة وصاحب منهج طيب واضح، ويأكل بعمل يده، مفهوم؟ ورجل ذو هيئة طيبة وذو كلام طيب وذو دين، مفهوم؟ ولم تمس البدعة شيء منه، وهو رجل يعني مهمش من أمر النسب، وهذه المرأة نسبها عال، مفهوم؟ أو العكس مثلا، فما الدليل على أنه إذا جاء ليتزوجها، واضح أن هذا لا يصح، بل الكفاءة لابد منها في أمر النسب، ما الدليل على ذلك؟ وقد ذكرنا بأن بلال الحبشي تزوج من امرأة إيه؟ من امرأة قرشية، وعبد الرحمن بن عوف تزوج من امرأة أدنى منه في أمر النسب، مفهوم هذا الكلام؟ فمسألة النسب هذه لا دليل عليها، مفهوم؟ ثم ذكر أمر الحرية والعبد، هذه طبعا لا تكون عندنا. ثم ذكر الصناعة، فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والحائك، واضح؟ فهذا غير صحيح أيضا، فإن مسألة الصناعة ما الدليل عليها؟ يعني ما الدليل على أن الكفاءة تكون فيه؟ في الصناعة. هب أن امرأة مثلا طبيبة، مفهوم، معها مثلا شهادة دكتوراه، معها شهادة دكتور في أي حاجة، مفهوم، وجاءها رجل ذو دين وذو سنة وذو علم وذو عبادة، مفهوم، هذا رجل ذو دين وذو خلق، وجاء ليتقدم ليتزوجها، واضح، ويستطيع أن يقوم على بيته وأن يقوم عليها وهو أمين عليها، فما الدليل أن يرد هذا الرجل فيقال له لا يجوز لأنك ليس بكفء لها في أمر الصناع، واضح، وفي أمر الشهادات وهذه الأمور التي التي تقال في هذه الأيام، ما الدليل على ذلك، مفهوم هذا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، واضح، ثم ذكر من الثلاثة بعد ما ذكر جريج بعد ما ذكر المسيح مريم، ثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة مر عليها رجل صاحب شارة، كلمة صاحب شارة يعني رجل ذو ذو هيبة وذو هيئة، مفهوم، يعني ركب عربية فخمة ورا مش عارف عربيتين، مفهوم، ومش عارف بودي جاردات وبتاع، رجل ذو شارة يعني، وكانت تحمل ابنها على كتفها على يديها، فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، اجعل ابني مثل هذا، فنطق الغلام، رضيع بيرضع، فنطق الغلام، هذا الحديث صحيح الإمام مسلم، مش حكاوي أهاوي يعني زي ما بيعملوا الخطباء والقصص دي، فنطق الغلام فقال اللهم لا تجعلني مثله، واضح هذا، ثم مر رجل إذا استفتح لا يفتح له، وإذا خطب حري ألا يخطب، يريد أن يتزوج، يعني مين اللي هنتزوجه ده، واضح هذا الكلام، يريد أن يفتح مثلا إذا أراد أن يفتح أبوابا أو يكلم أحد، مين اللي هيكلمه ده، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذا، فقام الغلام وقال اللهم اجعلني مثل هذا، جعلني مثل هذا، فبين أن هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، أن هذا الضعيف الفقير الذي إذا فتح لا يفتح له، مفهوم، كما يفعل الناس، الناس الآن يقيسون الناس بإيه، يقيسونه بالتليفون اللي معاه أو بالسيارة اللي ركبها أو بالهيئة التي هو فيها أو بالسكن الذي هو فيه، الناس يقيسون الناس بهذا الآن، وهذا مقياس باطل، هذا مقياس خطأ، إنما هو مقياس من أكلت الدنيا قلبه، واضح، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري قال إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، ده في صحيح الإمام البخاري، قالوا يا رسول الله وأين أصحاب الجد، أصحاب الجد هم أصحاب الغنى، قال أصحاب الجد مشغولون، مشغولون بإيه، تعال بقى تعال نتحاسب، أنت معاك كم، معايا مش عارف كم مليون، ومعاك كم عربية، ومعاك كم بيت، ومعاك كم أرض، تعال نتحاسب، مفهوم، فافهم هذه المسألة، فمسألة الكفاءة في أمر الصناعة لازم، عشان هي دكتورة لازم يكون معها دكتور، عشان كذا دي مثلا معها شهادة كذا، لا إذا لازم معها شهادة كذا، لا لا يلزم هذا، إنما الكفاءة في إيه، إنما الكفاءة في أمر الدين فقط، واضح هذا. قال وذلك لا يؤثر على صحة النكاح، لأن الكفاءة ليست شرطا في صحته، ليست شرطا في صحته، الذي هو شرط فقط في إيه، في أمر الدين، بمعنى إذا تزوج مشرك من مسلمة، واضح، أما مسلم من مسلمة، ولكن الرجل مثلا عنده فسق، عنده كذا، عنده كذا، عنده بدعة غير مكفرة، واضح، فهنا النكاح لا يبطل، لا يبطل، واضح هذا. قال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره، متفق عليه، ولكن تكون الكفاءة شرطا للزوم النكاح فقط، فلو زوجت امرأة بغير كفئها فلمن لم يرضى بذلك من المرأة أو أوليائها؟ قال: فسخ النكاح، لأن رجلا زوج ابنته من ابن أخيه ليرفع بها خسيسة، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام لها الخيار. يعني هذا يبين أن رضا المرأة شرط، وهذا ذكره الإمام الترمذي رحمة الله عليه بعد هذا الحديث. ومن أهمية سنن الترمذي الذي تميز بها عن السنن الأخرى أبي داود والنسائي وابن ماجه، أن الترمذي يذكر بعد الحديث إذا كان فيه مسألة فقهية يذكر المسألة والخلاف فيها أو الإجماع في هذه المسألة، ويقول: وهذا ما عليه فلان وفلان وفلان وفلان. هذا مما يتميز به الإمام الترمذي. قال هنا الشيخ: فجعل النبي عليه الصلاة والسلام لها الخيار. وبعض العلماء يرى أن الكفاءة شرط لصحة النكاح، وهي رواية لي وهي رواية للإمام أحمد. الإمام أحمد رحمة الله عليه في رواية له يرى بأن الكفاءة في الدين مسلم ومسلم، ولكن هذا رجل إيه؟ رجل مبتدع، مفهوم؟ وهذه امرأة دينة، فيرى هنا الإيه؟ يرى هنا على أن القاضي يفسخ الإيه؟ يفسخ النكاح بينهم، واضح؟ هذه رواية الإمام أحمد رحمه الله. قال الشيخ تقي الدين: هو ابن تيمية. الذي يقتضيه كلام أحمد أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء فرق بينهما، وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء، ولا للزوج أن يتزوج، ولا للمرأة أن تفعل ذلك، وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية مثل مهر المرأة، إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه وإلا تركوه. قال: ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره. لكن ابن تيمية هنا ذكر الإيه؟ ذكر الكفاءة وأجملها، الكفاءة التي يريدها الكفاءة في الدين، الكفاءة في الدين. أما مسألة الكفاءة في النسب، الكفاءة في الشهادة، أنا معي كذا هو ليس معه كذا، ده شغال ميكانيكي، ده راجل مش عارف شغال بتاع إيه، ده راجل شغال كذا، واضح؟ وتقسيم الصناعات عند الفقهاء إلى صناعة دنيئة وإلى صناعة ممدوحة لا دليل عليه أيضا، لا دليل عليه أيضا، واضح؟ فإن الفقهاء منهم من قسم ورفض هذا الشوكاني، من قسم الصناعات إلى صناعات دنيئة وصناعات غير دنيئة، واضح؟ وهذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أثنى على من يأكل بعمل يده، قال: وإن داود كان يأكل بعمل يده. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، قال: ما من نبي إلا ورعى الغنم، وكنت أرعى الغنم على قراريط، واضح؟ يعني بيرعى الغنم في قراريط، فحد يقول لنا بقى دي صناعة إيه؟ مفهوم هذا الكلام؟ فهذه التقسيمات، هذه الاصطلاحات، احنا ذكرنا قبل ذلك مسألة الاصطلاحات التي يذكرها أهل العلم ينبغي أن تزنها بميزان الشرع، مفهوم هذا؟ ينبغي أن تزنها بميزان الشرع. ثم انتقل الشيخ هنا إلى باب في المحرمات في النكاح. إذن هناك محرمات تكون في الزواج، وهذا يسمى عند الأصوليين بالمانع. ما تعريف المانع؟ يبقى خلاص انتهينا من موضوع الكفاءة دي، مفهوم؟ الجماعة اللي في الصعيد، اللي في محافظة قينة ولا فين، ما ينفعش تتزوج المرأة اللي في عيلة هوارة إلا من جماعة هوارة، والمش عارف فين إلا من جماعة فين، عيلة مين إلا في جماعة عيلة مين. هذه من أمور الجاهلية، وإلا فليتفضل أي واحد يجيب لي دليل على الكلام ده، واضح هذا؟ إنما الكفاءة فيه كفاءة في الدين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. رجل قوي يقوم على الزوجة، يعفها ويقوم عليها في إعفافها وعدم طلب يديها، الأمين أمين عليها، وإن لم يكن أمين على دينه لن يكون أمينا عليها ولا أمين على أحد، واضح؟ لذلك إن خير من استأجرت القوي الأمين. الكفاءة إنما تكون في الدين فقط، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. إشكال، ممكن تقول لي: ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع: واحد لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يديك. فقال: تنكح المرأة لأربع، وذكر هنا الحسب والمال والجمال. يقال السؤال هنا هل هذا في سياق الإخبار أم هو في سياق الاحتجاج؟ ده في سياق الإخبار، يعني تنكح المرأة لأربع لحسبها، يعني من الناس من ينكح لي من يزوج للحسب ولمالها، ومن الناس من يزوج ويتزوج لي للمال ولجمالها، ومن الناس من يزوج ويتزوج لي للجمال ولدينها، ومن الناس من يتزوج لي للدين. ثم انتقل من الإخبار إلى الاحتجاج فقال فاظفر بذات الدين تربت يدك. واضح؟ تربت يدك هنا بعض أهل العلم قال هو دعاء لهذا على هذا الرجل الذي لم يرضى بأمر الدين بأن تلتصق يداه بالأرض تربت يداك. تلتصق يداه بالأرض يعني دعا عليه بالفقر، يعني دعا عليه بالإيه؟ يعني دعا عليه بالفقر تربت يداك، كمثل ما قال النبي عليه السلام لبعض النسوة قال تربت يداك فبما يشبهها ولدها. واضح؟ الشاهد هنا أن الكفاءة الصحيحة إنما هي في الإيه؟ إنما هي في الدين. واضح؟ قال هنا المحرمات في النكاح، ذكرنا المحرمات يعني هناك موانع، يعني ليس كل امرأة لك أن تتزوجها، هناك نساء لا يجوز لك المساس بهن. ومن هنا تفهم أن الأصل في الأبضاع وفي الأصل في الفروج والأصل في أمر النكاح هنا المنع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم، حديث جابر صحيح المسلم حديث خطبة يوم عرفة، إن دماءكم ها وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. لذلك علماء القواعد الفقهية يبينون حينما يذكرون هذه القاعدة يذكرون القواعد في المطعم والملبس والشراب وإلى آخره، فيذكرون هذا الأصل أن الأصل في الأبضاع المنع، فلا يجوز أن يتزوج رجل من امرأة إلا وكان هناك خلو من الموانع. لذلك دليل هذه القاعدة الآية سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وإلى آخره، فبدأ بالإيه؟ بالمنع. واضح؟ فالتحريم في اللغة هو المنع، وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني منعنا عن موسى أن يرضع من أي مرضعة تأتي إليه حتى نسوق إليه أمه فيرضع منه. نعم، إنا رده إليك وجعله من المرسلين. الشاهد هنا إيه؟ أن التحريم في اللغة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، أي هنا المنع. فهناك موانع لا يصح للرجل أن يتزوج بهن. طب المنع في عند علماء الأصول إيه تعريفه؟ تعريف المنع ها هتيجي من ذات الكومة، هو الذي يلزم من وجوده العدم ويلزم من عدمه وجوده. سلام، شفت الكلام الأصولي؟ هو الذي يلزم من وجوده العدم، يعني إذا وجد هذا الشيء يمنع من صحة الزواج، ومن عدمه وجود صحة الشيء. واضح الكلام؟ زي مثلا رجل يريد أن يتزوج بامرأة واتضح أنها أخته من الرضاع، هل يتزوجها؟ الجواب لا. لما؟ لأن هناك مانع. فهم؟ زي مثلا الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أنس أن رجلا جاء من مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فقال يا رسول الله إن امرأة جاءتني وقالت هل تزوجت من فلانة؟ قلت نعم. فقال كيف ذاك وقد أرضعتكما ولي منها الولد؟ يعني ده إيه؟ ده أنجب منها، لي منها الولد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له فارقها. قال يا رسول الله إن لي منها الولد وإنها امرأة تقول ما تقول. قال كيف وقد قالت؟ قال فارقها. واضح الكلام كده؟ خد بالك بقى، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فارقها، هو الأصل في الرضاع كم ربعة؟ خمس رضعات، صحيح؟ طيب مش ممكن تكون رضعتهم مرة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ ها؟ صحيح؟ ممكن أنها لم تبلغ العدد المحرم، لكن لما كان حدث الاحتمال رده النبي للإيه؟ للأصل الذي هو الإيه؟ الذي هو المنع، واضح؟ ومن هذا الحديث تأخذ أيضا أن المرأة أن النساء يستشهدن في هذا لأنه مما يخصهن، واضح؟ إذا نرجع أن الأصل هنا في الأضاع الإيه؟ الأضاع الحرمة. هناك بعض الأمور من النكاح لا يجوز للرجل أن يقربها. قال المحرمات في النكاح قسمان، القسم الأول التي يحرمن تحريما مؤبدا. قبل أن أذكر لك هذه الأمور، التحريم قسمان، تحريم أبدي وتحريم أمدي، يعني لمدة، واضح؟ تحريم إيه؟ أبدي، وهناك تحريم أمدي أي لمدة معينة. هذه المدة المعينة سنذكرها إن شاء الله متى تكون. تحريم الأبدي هنا سيذكر الشيخ آية النساء، حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخره، لكن افهم هذا إن هناك تحريم إيه؟ أبدي وتحريم أمدي. زي مثلا زوج أخوك، خلاص محرمة عليك أن تتزوجها ولا لا؟ محرمة عليك من هذه الجهة، لكن أبدي؟ ها؟ ليس أبدي. أمال بتجلس معها ليه؟ وبترى وجهها ليه؟ وبتشيل النقاب قدامك ليه؟ صحيح؟ بنرى هذه الأمور، فهذه ليست محرمة تحريم أبدي، إنما هو تحريم إيه؟ يبقى هو تحريم أمدي من جهة معينة. ما هي الجهة؟ أي لا يجوز لك أن تتزوجها إلا بعد أمرين. الأمر الأول إما أن يطلقها فتنتهي عدتها ثم لك أن تتزوجها، وإما أن يتوفى هو وتنتهي عدتها 14 فتتزوجها. يبقى هنا التحريم لإيه؟ لمدة معينة، ما هي؟ الله أعلم، واضح؟ إما أن يموت هذا الأخ، وإما أن يطلق، لكن هناك مانع ألا وهو أنها متزوجة. لكن هل هي محرمة تحريم أبدي؟ الجواب لا. فلماذا نرى في كثير من بيوت المسلمين أن زوجة الأخ إذا كانت منتقبة فتنتقب في الشارع، أما في البيت أمام أخو الزوج لا تنتقب؟ ليه؟ هو محرم عليك تحريم أبدي؟ هو أبو الزوج يعني؟ هنا ضابط، ليس للمرأة من أهل الزوج أن تصافح أو يراها إلا أبو الزوج فقط، خلاص كده؟ هو أبوه فقط بس، كل ما هو دون أباه لا يجوز. الزوج ليس له من نساء زوجته من عيلتها يعني أن يراها، يرى وجهها يعني أو يصافحها، إلا أمها، واضح هذا؟ إلا من؟ إلا أمها. يبقى ليس لها من عائلة الزوج إلا أباه، وليس له من عائلتها إلا أمها فقط. يبقى ضابط، واضح الكلام؟ طيب نأتي هنا، يقول الشيخ اللاتي يحرمن من تحريما مؤبدا وهن 14، 7 يحرمن بالنسب، و7 يحرمن بالسبب، وهن المذكورات في قوله تعالى ولا تنكحوا إلى آخره. أولا اللاتي يحرمن بالنسب، قال وبيانهن كما يلي: الأم والجدة، لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. طب أمهاتكم فأين الجدة هنا؟ لأن الجدة تسمى أم، كما أن الجد يسمى أب، إن ابن هذا سيد، كما قال النبي لمن؟ للحسن، وهو جده عليه الصلاة والسلام. قال والبنت، وبنت الابن، وبنت البنت، وبنته بنت الابن. شوف انا هدي لك ضابط يريحك من القصه دي. الرجل انت لك اصول ولك فروع ولك حواش، خلاص كده. لك ايه؟ اصول. اصولك كل من هن فوقك، خلاص كده. يبقى اصولك كل من هم ايه؟ كل من هم فوقك. طيب كل من هم فوقك من؟ ها، الام، الجده، و الى اخره. واضح الكلام كده؟ يبقى اصولك يحرم، وكل ما كان من فروعك يحرمنا ايضا. ده اسهل ده ولا لا؟ يعني بنتك، خلاص، بنت بنتك، بنت بنت بنت بنتك، بنت ابنك، بنت بنت ابنك، خلاص بقى انت عندك هو الضابط اهو، مفهوم؟ انا لو قعدت اقرا لك كده انت هتقرا معايا وهتنسى، هتلخبط، لكن الضابط ده في غايه الاهميه. يبقى عندك اصول وعندك فروع وعندك حواش، عرفت الاصول؟ امك، جدتك، و الى اخره، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى لك ام. الأم هذه لها أم، جدة. طيب الجدة هذه لها أخت تسمى أيضا إيه؟ ها؟ تسمى لك أنت إيه؟ لك، لك بجدة، أو تسمى عمة لأنها عمة من؟ خالة، معذرة، خالة من؟ خالة أمك، وخالة الأم خالتك، وعمة الأم عمتك، وخالة الأب خالتك، وخالة هنا خالتك أيضا. واضح هذا الكلام؟ أبوك له، له أخت تكون لك، تكون لك عم، صحيح؟ طيب جدتك التي هي من جهة، من جهة أبيك، لها، لها أخت تكون لأبيك، ها، تكون لأبيك، تكون لأبيك خالة، تكون من أم، يعني أم أباك، أم أباك تسمى جدتك أنت، لها أخت، أخت هذه خالة من؟ أبوك أنت، يقول لها خالتي، وهي أيضا خالة لك. وضحت المسألة كده؟ يبقى كل من كان خالة لأبيك فهي خالة، خالة لك. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان المسألة اللي عايزها بعد كده. يبقى كل من كانت خالة لأبيك خالة لك، كل من كانت عمة لأبيك يعني أخت أبوه، أخت الجد، واضح؟ هي يقول لك أبوها، أبوك أنت يقول لها عمتي، تكون عمة، عمة لك. كل بناتها يحرمنا، يحرمنا عليك أيضا، معذرتك، كل بناتها يجوز لك أن تتزوجهم، واضح؟ فلا يجوز أن تصافحها أو تراها أو أو إلى آخره، واضح؟ تفضل. إذن هنا كما قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي أتيت أجورهن، إيه؟ التي هاجرن معك، امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي. الشاهد هنا أن كل من كان لك خال، كل من كان لأبيك خال، واضح، خالة، معذرة، فتكون لك أنت إيه؟ خالة أيضا. وكل من كانت لأبيك عمة تكون عمتك أنت أيضا، ومن جهة الأم كذلك. لماذا؟ لأن كل بناتها تكون بنات عم، وبنات عماتك، وبنات خالك، وبنات خالاتك، كل هؤلاء لا يجوز لك أيضا إيه؟ أن تصافحهن أو تراهن أو أو إلى آخره، فإنهن يسمين بالأجنبيات عنك. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ يبقى كثير من الناس لو أن أمه، جدته معذرة، لها أخت فيسميها جدة، فيقول لها إيه؟ فيقول لها يا جدتي. طيب بناتها هتكون بنات مين؟ بنات جدتك، ها؟ فمن هنا يأتي الإيه؟ إلا الكلام والمصافحة والأمور المحرمة، لكن لا، هذه تسمى إيه؟ هذه تسمى خالة. كل من كانت خالة لأمك أو عمة لأمك فتكون إيه؟ خالة لك وعمة لك. كل من كانت خالة لأبيك وعمة لأبيك تكون إيه؟ خالة لك وعمة لك. فكل بناتهن لا يجوز لك إيه؟ أن تقول بأن يجوز أن أراها ويجوز أن أصافحها، يجوز أن أضحك معها، كأنهن أجنبيات. واضح؟ ويندرج تحت قوله تعالى: وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقوله تعالى: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. واضح كده هذه المسألة؟ كذلك إيه؟ هذه الإيه في أمر الأصول، كذلك أمر، كذلك أمر الفروع، كذلك أمر الحواشي. الحواشي يعني أخوك أنت، واضح؟ أو أختك أنت، تسمى حاشية لك. لهن لهذه لأختك أنت ابنة، تقول لك أنت إيه؟ ها؟ محرمة تحريم أبدي لأنك خالها. واضح هذا الكلام؟ أخوك له بنت، محرمة تحريم؟ محرمة تحريم أبدي لأنك لها عم. يبقى كل ما خرج، خد بالك بقى، كل ما خرج من أصولك، واضح؟ وكل ما خرج من فروعك، وكل ما خرج من حواشيك، لا يجوز المساس إيه بإن، لأنهن محرمن تحريم أبدي. واضح كده المسألة؟ كل ما خرج من أصولك. طيب ما هي الأصول؟ أمك، جدتك، واضح هذا؟ هذه تسمى إيه؟ تسمى بالأصول، لا يجوز المساس، هذا محرم تحريم أبدي. من فروعك، بنتك، بنت بنتك، بنت بنت بنتك، أو ابنك، بنت ابنك، وإلى آخره. من الحواشي، بنت أختك مثلا، أو بنت أختك، أو بنت أخيك، كل هذه الأمور إيه؟ أيضا محرمة تحريم، محرمة تحريم أبدي. قال ثانيا: اللاتي يحرمن بالسبب. إذن هذا كان تحريم بإيه؟ تحريم بالنسب. افهم مسألة التحريم بالنسب هذه، لأننا سنحتاجها في أمر الرضاعة. واضح؟ قال: اللاتي يحرمن بالسبب. قال: وبينهن كما يلي: الملاعنة. على الملاعن لما روى الجزجاني عن سهل بن سعد قال: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان، ثم لا يجتمعان أبدا. وسيأتي حكم اللعان إن شاء الله. قال الموفق بن قدامة: لا نعلم أحدا قال بخلاف ذلك. قال: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. يبقى هذا أيضا ضابط، يحرم بالرضاع ما يحرم، ما يحرم بالنسب، وهذا ضابط وضعه النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فقال الشيخ صالح هنا: من الأقسام السابقة، فكل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة حرم مثلها ب، حرم مثلها بالرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من، ما يحرم من النسب. فإذا وقع الرضاع انتشرت الحرمة، انتشرت الحرمة هنا، انتشر التحريم هنا. وأنا سأذكر لك أيضا ضابط في هذه المسألة: كل من اجتمعوا على ثدي صاروا إخوة. واضح هذا؟ كل من اجتمعوا على ثدي صاروا، صاروا إخوة، مفهوم؟ وعائلة من أرضعتك، انظر لأحكام النسب وضعها في إيه؟ في أمر الرضاع. فلو أن امرأة أرضعتك أنت فصارت أما لك بالرضاع، طيب هذه المرأة التي أرضعتك صارت أمك، طب ليها أخ؟ صار إيه؟ خال، خلاص. طب ليها أخت؟ خالة، مفهوم؟ طب لو أن مثلا هذه المرأة أرضعت بنت أخوها يتزوجها، صار إيه؟ صار إيه؟ خالها من، من الرضاع. طيب أم التي أرضعتك تكون لك أنت إيه؟ جدتك من؟ جدتك من الرضاع. واضح؟ أخت الجدة التي هي عم الأم التي أرضعتك، عمت الأم التي أرضعتك، ها؟ ها؟ خالة الأم التي أرضعتك تكون لك خالتك من؟ يبقى فهمت المسألة كده؟ يبقى كل من اجتمع على سدي صاروا إخوة، ده أولا. اثنين، أن الرضاع ينشر الإيه؟ ينشر الحرمة، يحرم من الرضاع ما يحرم من؟ ما يحرم من النسب. فإذا كانت امرأة أرضعتك فانظر إلى عائلتها وتعامل معها بالإيه؟ بمعاملة أمر النسب. واضح الكلام كده؟ بمعاملة أمر النسب. أنا قلت لك اتكلم، أنا قلت لك اتكلم، ها؟ بتقول إيه؟ لو ليا أخ وعايز يتزوج بالبنت، يبقى هو ما فهمش القاعدة. بيقول لو ليا أخ يريد أن يتزوج بابنتها، ابنة من؟ التي أرضعته هو. واضح؟ يبقى السؤال إيه؟ هنا بيقول إيه؟ يجوز الكلام ده، صح؟ بيقول يجوز أن أخوي يتزوج بنت هذه الأم اللي هي أخته هو من الرضاع. هل لأخيه أن يتزوج أخته من الرضاع؟ الجواب اختلفت. نعم. ليه؟ شفت بقى؟ مش احنا قلنا القاعدة كل من اجتمعوا على سدي صاروا إخوة؟ خلاص كده؟ انت اسمك ايه؟ مصطفى. انا كل لما ادرس موضوع الرضاع ده لازم يحصل مشكلة، والصوت المسجد يعلى، ده عادة عندي في كل مسجد كده. لكن افهم المسألة، هو شفت الضابط ده؟ استمسك به. انت اسمك ايه؟ مصطفى. ليك اخ اسمه محمود. خلاص كده؟ جاءت امرأة التي هي جارت مصطفى مثلا، فأم مصطفى أعطته لها، راحت مرضعة، يبقى أنت صرت ابنها من الرضاعة، صحيح؟ هذا بنتها أختك، زوجها أبوك من الرضاعة، مكسوف ليه؟ أبوك من الرضاعة، صح كده؟ أخوها خالك من الرضاعة، واضح كده؟ أختها خالتك من الرضاعة، أمها جدتك من؟ شفت انت رحت فين؟ قصة تانية خالص، بس ما تبرش من أهلك، لا دول الأصل، لكن دول بالرضاعة. مفهوم هذا الكلام؟ كويس جدا. أخوك بقى هل رضع مع من أرضعتك؟ لمن أرضعتك؟ لا. واضح كده المسألة؟ هل أخوك رضع أيضا معك منها؟ الجواب لا. يبقى أخوك يجوز إيه؟ ده يجوز أنه يتزوج أمك من رضاعة. يقول لك تقول لي يا عم، فهمت المسألة كده؟ يجوز ولا لا؟ ها، يجوز. لو أن التي أرضعت امرأة توفي عنها زوجها أو مطلقة مثلا، واضح؟ هل يجوز لأخيه أن يتزوج أمه من رضاعة؟ نعم. واضح كده المسألة؟ يبقى كل من اجتمع على سدي صاروا إيه؟ صاروا إخوة. مفهوم؟ لكن متى هنا يكون هذا اللي هو محمد أخوه هو يكون يحرم عليه أن يتزوج بابنة هذه المرأة؟ متى؟ إذا رضع إيه؟ إذا رضع معه هو منها هي. وضحت المسألة؟ فتنتشر الإيه؟ تنتشر الحرمة، فلا يجوز حينئذ. مفهوم هذا الكلام؟ كل من اجتمع على السدي صاروا إيه؟ صاروا إخوة. مفهوم؟ عايز تقول ايه؟ الايه؟ ده تحصيل حاصل يا حسين، اسمه تحصيل حاصل. ما احنا ذكرنا القاعده كل من اجتمعوا على سدي صاروا اخوه. قال ويحرم بالرضاع ما يحرم من النسب بالاقسام السابقه. فكل امراه حرمت بالنسب من الأقسام السابقة حرم مثلها بالإيه؟ حرم مثلها بالرضاع. لكن خد بالك هنا مسألة مهمة جدا، إن التحريم بالرضاع يسمى تحريم جزئي لا تحريم كلي. ذكر هذه المسألة ابن القيم رحمة الله عليه في شرحه على سنن أبي داود. تحريم جزء يعني مع أنه صار ابنها من الرضاع لكن لا يرث. لا يرث، وذكر هذا عليه الإجماع. هنا لا يرث فيسمى تحريم إيه؟ تحريم جزئي، مفهوم؟ قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال: وتحرم بالعقد زوجة أبي وزوجة جدي، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. تحرم بالعقد زوجة إيه؟ زوجة أبي، فزوجة الأب تحرم إيه؟ تحرم عليه بمجرد العقد. قال: وتحرم زوجة ابنه وإن نزل، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. تحرم زوجة ابنه وإن نزل، اللي هو الإيه؟ ذكرنا الفروع أهو، واضح هذا؟ هذا من فروعه، وحلائل أبنائكم تسمى الحليلة. قال: وتحرم عليه أم زوجته وجداتها بمجرد العقد، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم. أم زوجتك تحرم عليك أنت بمجرد الإيه؟ بمجرد العقد. لذلك فالعقد على البنات يحرم الإيه؟ يحرم الأمهات. بمجرد أنك عقدت على امرأة أمها صارت إيه؟ أمها صارت محرمة عليك تحريم أبدي، وأم أمها محرمة عليك تحريم أبدي، لأن جدتها تسمى أم لها، واضح؟ قال: وهذا وتحرم بنت الزوجة وبنات أولادها إذا دخل بالأم. تحرم بنت الزوجة وبنات أولادها بمجرد أن دخل بالإيه؟ أن دخل بالأم. فلان تزوج بامرأة، هذه المرأة عندها بنت، هذه البنت، نختم بهذه المسألة نكون نصلي، هذه البنت اسمها في الشرع ربيبة، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. فهذه البنت تسمى ربيبة. أنت تزوجت امرأة وكان عندها بنت، واضح؟ بنت لعلها تكون بلغت، مفهوم هذا؟ هذه البنت بمجرد أنك دخلت بأمها صارت إيه؟ صارت محرمة عليك تحريما أبدي. قال تعالى: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن ها فلا جناح عليكم. واضح؟ يبقى هذا سمى ربيبة. لكن لو أنه عقد على أمها فقط ولم يدخل بها ثم طلق الأم، هل يجوز له أن يتزوج بابنتها؟ الجواب نعم. لما؟ لأن الله عز وجل قال إيه؟ قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. مفهوم هذا الكلام؟ ابن حزم قال لك: لا، البنت دي التي هي الربيبة الذي يحرم عليها فقط ولو دخل بأمها ما كانت في حجره. ما كانت في حجره يعني في إيه؟ يعني في الشقة معاهم، يعني واضح؟ هي بيتها قاعدة أيمة نيمة وكلة شربة معاهم، لكن هي مش في بلد أخرى. يعني مثلا تزوج بأمها مثلا في الصعيد، وهي مثلا قاعدة مش عارف في مدينة الطالبات بقالها كم سنة، ولا قاعدة في بلد تانية إلى آخره. المهم أنها ليست في حجر إيه؟ في حجر أمها. ابن حزم يقول لك: إذا لم تكن في حجر أمها فإيه؟ فيجوز أن يتزوجها، واضح؟ لكن هذا غير صحيح لأمرين اثنين. الأمر الأول، انظر للآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن وفي حجوركم فلا جناح عليكم، واضح؟ فذكر أن القيد الثاني الذي هو الدخول هو القيد المؤثر. طب ما الحكمة في وجود هنا وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ لا، افهم بقى، هي مسألة الغالب نعم، ده أجيب عنها. الجماهير قالوا هذا، قال هذا قيد أغلبي، أنه الغالب أنها تكون في حجر أمها، ده الغالب، واضح؟ لكن ابن القيم في زاد المعاد قال كلمة جميلة جدا، قال: لما كانت هذه البنت التي هي ابنة هذه المرأة التي تزوجها وعقد بها، كان الناس يظن أن امرأة إيه؟ أنها امرأة تكون أيضا أجنبية، لأنه سيتحرج، هي امرأة بالغة، بنت بالغة، وهو سيتزوج بأمها، وهي جالسة فين؟ جالسة في البيت، واضح؟ فستقوم وتأتي وتخرج وتأكل وتشرب معهم، وبالضروري جدا سينظر إليها ويصافحها ويكلمها، بالضروري جدا، لأنها جالسة إيه؟ جالسة معهم، واضح؟ فالله عز وجل بيّن هنا هذا القيد للإيضاح وبيان أنها أيضا صارت إيه؟ محرمة عليك تحريم أبدي بمجرد الإيه؟ بمجرد الدخول، فلا تتحرج من أن تنظر إليها ولا تكلمها ولا تصافح. يبقى فهمت هنا القيد كان لإيه؟ للبيان وللبيان والإيضاح. أنا تزوجت بهذه المرأة، طب ابنتها بالغة، طب هعمل إيه؟ وهذه تكون في إيه؟ هذه في البيت، فماذا أصنع؟ فذكر هنا، فقال هنا رب العالمين في حجوركم، لبيان لك أنت أن هذه المرأة صارت إيه؟ صارت محرمة عليك. لما؟ لأنه قد يتحرج، لذلك لم يذكر القيد ده في الآية التي تليها، في آخر الآية قال إيه؟ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لو كان قيد حجوركم قيد مؤثر لقال إيه؟ فإن لم تكونوا دخلتم بهن وفي حجوركم فلا جناح عليكم. لكن كان القيد المؤثر هو الإيه؟ هو الدخول فقط، لو دخل بها حرمت عليه ابنتها، لو لم يدخل بها طلقها، يجوز له أن يتزوج بابنتها. واضح الكلام كده؟ إذن المرأة الربيبة تصير محرمة تحريم أبدي على زوج أمها بمجرد أن دخل إيه؟ أن دخل بها. أما إذا عقد على أمها فقط ثم طلقها وأراد الزواج منها، الجواب لا جناح، يجوز أن يتزوج. مفهوم؟ طيب نكمل بعد العشاء إن شاء الله.